إذاعة القرآن الكريم من الدوحة تقدم حوارات في تاريخ الدولة العثمانية، إعداد وحوار الشيخ الدكتور سلمان الظفيري، ضيف البرنامج الدكتور طلال الجويعد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. أيها المستمعون والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في لقاء جديد من برنامجكم حوارات في تاريخ الدولة العثمانية، ويسرنا أن يكون معنا ضيفنا الدائم الدكتور طلال الجويعد، الأستاذ في جامعة الكويت، ومحدثكم الدكتور سلمان الظفيري، الأستاذ في كلية المجتمع في الدوحة. حياكم الله دكتور طلال. الله يحييك يا دكتور سلمان. دكتور طلال، ونحن في خواتيم هذا البرنامج نحب أن تكون لنا حلقة بعنوان العثمانيين الجدد. هذا المصطلح شاع بعدما تصدرت الدعوة الإسلامية أو الحركة الإسلامية والجماعة الإسلامية في تركيا أخيرا. فمن الذي أوجد هذا المصطلح ومن الذي دفع به إلى الظهور؟ هم طبعا هؤلاء نسبوا نفسهم فيما بعد إلى عثمانيين جدد، يعني بمعنى يني عثمانلي عثمانلري، يعني العثمانيين الجدد، يعني الذين يدعون إلى العودة إلى التراث العثماني وإلى الإرث العثماني بعد أن عاشوا طول عمرهم تحت العلمانية الأتاتوركية التي حاولت قدر الإمكان أن تمسخ هذا الشعب وتنسي هويته الحقيقية. لا، المصطلح إعلام غربي مو خلفه. أنا أتكلم أنهم هم نفسهم كانوا يسمون نفسهم هذا الأمر أيضا، لكن المصطلح الغربي لعله كان أطلقه عليهم يعني تخوفا من إحياء الدولة العثمانية. طبعا نحن يعني في قضية الرجوع والعودة إلى العثمانيين هناك تجارب مريرة ما نجحت بعضها وبعضها نجح. التجربة الأولى هي تجربة السيد عدنان مندرسن. مندريس. ها؟ عدنان مندريس. مندريس. أي نعم. رحمه الله. هذا التجربة أنه تجربة ثرية هي بالحقيقة. كيف نقيمها؟ بالنسبة لعدنان مندريس، طبعا المميزة الوحيدة التي يعني نادت بها العلمانية أو طبقتها العلمانية في الأتاتوركية هي شفافية الانتخابات ويعني عدم التلاعب في الانتخابات. فطبعا في أيام عصمة إينونو يعني بلغت العلمانية أوجها، منع الأذان بالعربية، منع الحرف العربي، حتى عصر عصمة إينونو يعني كان هناك حزب واحد فقط هو يحكم تركيا، وهو حزب الشعب الجمهوري الذي أسسه مصطفى كمال أتاتورك. في آخر أيام عصمة إينونو سمح لأن يكون هناك حزب آخر أو تعددية حزبية، فظهر حزب الطريق القوي، حزب الديمقراطي الذي كان رئيسه عدنان مندريس. فهذا الحزب يعني طرح من ضمن برنامجه الانتخابي بعض الأشياء اللي كان ينادي فيها، اللي كان يأمله الشعب، كان من ضمنها إعادة الأذان إلى اللغة العربية والسماح للحج وغير ذلك من الأمور التي رفعت أسمه في الانتخابات. فبادر الشعب على طول في انتخابه عام 1950 ووصل إلى الحكومة. طبعا أما أن وصل هذا إلى الحكومة حتى طبق برنامجه، ففي عهد مندريس خرجت أول قافلة حج إلى مكة والمدينة، ثم أعيد الأذان إلى اللغة العربية. طبعا ما إن سمع الأتراك صوت الأذان يعود مرة ثانية إلى اللغة العربية حتى خر الناس سجدا حمدا لله على عودة الأذان. طبعا هذه مصيبة كبيرة أنك كمسلم لا تسمع طيلة حوالي 15 سنة الأذان ينطق باللغة التركية، وطبعا تجد الأذان باللغة التركية يفقد جميع جماليات الأذان ومقاماته وغير ذلك. فهنا يبدأ عدنان مندريس طبعا بتطبيق مشروعه الإصلاحي، فسمح بفتح المزيد من مدارس الوعاظ والمدارس الدينية وأعطاها نوعا من الحرية، كما أنه أيضا أعاد ارتباطه بالعالم الإسلامي والدول العربية. فشاركت تركيا في المؤتمرات المنطقة بعد أن كانت مغلقة أيام أتاتورك وعصمة إينونو، فتح مجالا مع الدول العربية. فهذا الأمر أعاد الأتراك نوعا ما من مما كانوا يفقدونه، مما كانوا فقدوه في أيام أتاتورك. الأمر الذي طبعا جاء في فترة التحالفات الغربية والصراع والحرب الباردة بين الاتحاد السوفيتي وأمريكا وتركيا، طبعا تعتبر حجر أساس من هذا الصراع لكون موقعها الاستراتيجي في الشرق الأوسط. خاف هؤلاء أن يقوم حكم إسلامي مرة أخرى، والذي تمثل رغم أن عدنان مدريس لم يصرح أصلا أنه مسلم وكذا أو إسلامي، إنما نادى بالعلمانية وإعطاء الشعب ما يريد. وهذه مبادئ العلمانية الحقيقية، أنك تعبد ما تريد وتفعل ما تريد ولك حرية في الاعتقاد. والشعب كان يريد الإسلام والعودة إلى تراثه وإلى أصالته. الأمر الذي طبعا وافق هوى أنصار الفكرة الأتاتوركية والتي كان طبعا يدعمهم الجيش، فقاموا بانقلاب عام 1960 تحت بند حماية الموروث التركي، وقاموا قدموا أعضاء حكومة مندريس وعلى رأسهم طبعا رئيس الجمهورية آنذاك جلال بيار إلى المحاكمة. حكم على جلال بيار وعدنان مندريس بالإعدام، ولكن طبعا جلال بيار أعفي من حكم الإعدام بسبب كبر سنه، كان يومها قد تجاوز 60، ولكن عدنان مندريس يعني للأسف تم تنفيذ حكم الإعدام عليه. وطبعا قبل أن يموت طبعا كانت له مقولة شهيرة، وأنه أن القتلة سوف يحاكمهم يوم الشعب. سوف يحاكمهم؟ يحاكمهم الشعب يوما ما، يعني أن سترون مجهودي، يعني بمعنى أن سترون موجودي مجهودي التي أعملها فيما بعد. طبعا سبحان الله في فترة ما أعدم كان عدنان مندريس رجلا يعني أمام القانون وأمام الوجهة النظر العلمانية أنه مجرم وخالف وصية أتاتورك، لكن الآن نرى أن عدنان مندريس يصبح في نظر الشعب التركي هو شهيد ورجل يعني من رموز تاريخ الشجاع الأول. أي نعم، لأنه أول من ضرب سفينا في نعش العلمانية التركية الملحدة، لأن تركيا وصلت في الإلحاد إلى شكل يعني ناصرت الإلحاد وناصرت كل شيء يخالف الشريعة أو يحاربها. بعد 20 سنة ظهر قائد آخر في تركيا، وتحديدا في 70s الميلادية، وهو الدكتور نجم الدين أرباكان. هنا المشكلة أن الإعلام الغربي والاستشراق الغربي له نظرة موحدة لهذه القضية، عنده خلفية قديمة حول تركيا وحول العثمانيين، فكيف نقيم هذه التجربة الثانية؟ دعنا نتحدث أول عن هذه الشخصية نجم الدين أرباكان. نجم الدين أرباكان هو ينتمي إلى اللاز، وهم نوع من الأتراك أو جنس من الأتراك كانوا يعيشون في بلاد القوقاز، ثم نزحوا إلى منطقة طرابزون وريزا بعد الغزو الروسي. هذا الرجل ولد في تقريبا عام 1926 في مدينة ريزا، وهو طبعا كانت اسم عائلته القديمة ناظر زادة، أي ابن الوزير، ثم غير طبعا أمام التغييرات الأتاتوركية التي غيرت حتى أسماء الناس إلى أرباكان. هذا الرجل درس الهندسة في بداية حياته وأرسل في بعثة إلى ألمانيا. كانت التقارير التي طبعا هذا كانوا يهتمون في الطلبة من ناحية أعمالهم وأفكارهم، كان من ضمن التقارير التي تكتب عنه للجامعة أو لوزارة التعليم تمدح فيه، إلا أنه قالت إلا أنه حريص على الصلاة. يعني هذا أمر غريب، يعني الأتراك الطلبة حتى حسب ما حدثني أحد الباحثين اللي أصدقاء الباحثين يقول طبعا أنه أن كثيرا من زملائه طبعا في العهد حتى قبل تسلم الحزب العدالة للحكم، يقول كان كثيرا من زملائي لا يصلون ولا يصومون ولا يعرفون شيئا في الإسلام، وأنهم مسوخ يعني ليسوا مسلمين. فأرباكان هذا كان حريصا على الصلاة، وجد أن بعد تجربة عدنان مندريس أن يجب أن تعاد هذه التجربة مرة أخرى، ولكن في طريقة سلمية وفي عمل ممنهج يجذب الشباب. فبدأ في تحسيس حزب السلامة في بداية الأمر، ونجح هذا الحزب في تقريبا سنة 71 أعتقد عندما تمت انتخابات، فأصبح شريكا في الحكم، وتولى نجم الدين أرباكان نائب رئيس الوزراء. والجدير بالذكر أن نجم الدين أربكان كان له دور مشرف عام 74 في غزو قبرص، عندما قامت القوات التركية بغزو قبرص، لأن الأتراك والمسلمين قبرص بشكل عام تعرضوا إلى اضطهاد ومذابح من قبل اليونانيين. كان هناك جالية يونانية مدعومة من اليونان، فأرادت أن تقضي على هؤلاء. كان الأتراك يمثلون حوالي 30% أو 33% من السكان، فقامت مجازر من 67، لكن في 74 كانت المجازر وصلت إلى ذروتها. فكان طبعا أربكان هو الذي كان مستلم كنائب رئيس الجمهور، نائب رئيس الوزراء يومها، كان رئيس الوزراء بولنت جاويد خارج تركيا، فأصدر أمرا لسلاح البحرية بالتحرك لغزو قبرص. فتم الغزو واحتلت قبرص، إلى اليوم 33% من قبرص تحت حكم التركي بما يعرف بجمهورية شمال قبرص، وحمي الأتراك فيها بعد أن كادوا أن يفنوا فيها. كانت تقريبا فيها يومها كان فيها 120 ألف تركي في مساجدهم وبيوتهم وكل حال. بعد ذلك طبعا بدأ المد الإسلامي في تركيا تعالى. في سنة 80 طبعا حصلت أول مظاهرة في تركيا لمناصرة القدس، كانت تزعمها أربكان. فالحكومة التركية قامت بكبح هذه المظاهرة بدموية، وألقي القبض على أربكان، وحصل هناك انقلاب أسقط فيها رئيس الجمهورية، وألقي على يعني طبعا بانقلاب قاده كنعان إفرين، واستولى على الحكومة. العجيب أن كنعان إفرين هذا ابن إمام مسجد، والده كان إمام مسجد، سبحان الله، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. فأسقط أربكان وألغي حزبه، ثم قام بتأسيس حزب آخر. طبعا كان القانون التركي لا يعارض تأسيس حزب، لكن يجب أن تغير الاسم وتغير بعض البنود، فرجع مرة ثانية. لكن كان أربكان يؤخذ عليه أنه كان يصادم الحكومة، الأمر الذي كانت تستعديه. فنجح في آخر شيء في آخر التسعينات بأنه أصبح رئيس الوزراء، ولكن طبعا نتيجة لتصادم مع الحكومة أنهى بذلك إلى إلغاء حزبه وقيام انقلاب أخير عليه وزجه طبعا في تحت الإقامة الجبرية، رحمه الله. طيب نأتي إلى المشروع الناجح، وهو مشروع السيد رجب طيب أردوغان، المشروع العثماني الناجح. هذا المشروع كيف كانت مقدماته، أسباب نجاحه وانت باحث في التاريخ العثماني؟ طبعا السيد رجب طيب أردوغان أحد تلاميذ نجم الدين أربكان، ومن درس في مدرسته وتعلم بادع. لكن طبعا هذا الرجل نجح من خلال انتخابات بلدية اسطنبول، عندما أصبح رئيسا لبلدية اسطنبول، فقام بعدة مشاريع ناجحة في اسطنبول، تعرف من خلالها الشعب على هذه الشخصية. يعني كانت اسطنبول تعاني من قذارة الشوارع ومن المجاري الطافحة ومن سوء تنظيم المدينة، فقام بخدمتها على أتم وجه، فعلى تأسمه. ثم طبعا دخل في معترك السياسة، كان مع شيخه نجم الدين أربكان، فلما أسقط نجم الدين أربكان أيضا هو ألقي القبض عليه والسجن بتهمة معاداة الأتاتوركية، نعم، والتنقيص من أتاتورك. هذا الأمر طبعا، هذا السجن وهذا الإلغاء، تعلم فيه أردوغان درسا مهما، وهي ضرورة اهتمام بالنشء وعدم المصادمة مع الحكومة. فهو كان يعني تحت يحب أن يحقق مشروعه تحت نار هادية حتى يستطيع أن يصل إلى غايته. فلذلك نجده أوجد طريقة للتخلص من نظرة الحكومة له، بأنه أعلن انشقاقه من حزب أربكان وتأسيس ما يعرف بحزب العدالة والتنمية. هو في الحقيقة حركة ذكية منه. طبعا بعض أصحابه في الحزب يعني امتعظوا من هذا الأمر، وظنوا أنه نكران لجميل لشيخه وخيانة له وكذا، لكنه هو أراد أن يلتف على العلمانيين بشكل آخر، بحيث أن يوهمهم أنه معارض لشيخه. وفعلا استطاع من خلال منهجه الجديد أن يستقطب الناس، فنجده ينتصر ويدخل الحكومة مرة أخرى، وهذه المرة يصبح رئيس مجلس الوزراء. يعني نحن نفهم أن هناك تحديات كبيرة لهذا المشروع. الانقلاب الأخير يعني ظهر الغرب على حقيقته، وأنه التاريخ يعيد نفسه، ما تغير شيء. تلك المؤامرات التي كانت على السلطان هي المؤامرات التي صارت الآن. يعني كيف نبسط هذه القضية للمستمعين الكرام؟ قبل أن نتكلم عن هذه القضية، نجد هناك قضية أيضا تذكرنا أو تسبق هذه القضية، وهي قضية انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي. تركيا منذ سنوات عديدة وهي تحاول أن تنضم للاتحاد الأوروبي، كانت تعمل جميع ما يملى عليها للانضمام للاتحاد الأوروبي، ولكن المشكلة إيش؟ أن الاتحاد الأوروبي يحاول أن يعرقل هذا الانضمام علنيا في أمور ليست هي الأمور الحقيقية فرعية. هو الاتحاد الأوروبي كان يرفض لأن تركيا مهما بلغت فهي تظل في نظرهم شعب مسلم، حتى وإن كان دينها العلمانية، لكنها كانت تتحجج في أمور اقتصادية، في أمور مذبحة الأرمن، في أمور كذا، في أشياء كثيرة يعني كانت، لكن في الحقيقة هي ترفض حتى إلى اليوم. يعني تركيا مثلا كانت من ضمن الأشياء التي يرفضها الاتحاد الأوروبي أن اقتصادها كان منهار، لكن أردوغان لما حكم وقبلها يعني سياسة أردوغان استطاع أن يقفز بالاقتصاد الأوروبي، حتى أصبحت أوروبا تركيا أفضل من كثير من دول أوروبية من ناحية الاقتصاد. فهنا زال العذر، عذر الاقتصاد. ثم دخلوا عليه في السنوات الماضية قضية المذبحة الأرمنية وكيف يجب أن تعترفوا بالمذبحة الأرمن وهالكلام هذا، لكن في الحقيقة هو السبب الحقيقي هو أن تركيا دولة مسلمة شاءوا أو أبوا. هذا لا. دعنا الآن نعود إلى قضية الانقلاب. الحقيقة قبل ما ننوه بالبرنامج كنا نتكلم على قضية تركيا وعلاقتها بالاتحاد الأوروبي، وأن أوروبا تتحجج كل يوم وتضع كل يوم، يعني تصنع كل يوم مطب جديد لدخول تركيا في الاتحاد الأوروبي. لو أتممنا الحديث هذا تفضل. نعم، أنت ذكرت قضية الانقلاب اللي حصل في 15/7/2016. هو مشاريع التي قادها حزب العدالة والتنمية في تركيا حققت لتركيا قفزة نوعية من الناحية الاقتصادية والاجتماعية، وأصبحت تركيا تعتبر دولة إقليمية مهمة جدا. لم تكن تلك الدولة التي كانت في زمن العلمانيين التي تستجدي حلف الأطلسي والدول الأوروبية، الآن أصبحت لها قوة وكيان. لكن هذه الدولة أصبح الغرب ينظر إليها أنها قد تصدر هذه التجربة إلى الدول المجاورة، وهذه الدولة التي تتبنى الفكرة العثمانية قد تكون سببا في استيقاظ المسلمين من سباته وإعادة تجربة. يعني تركيا كانت عملتها بالأصفار، 6 أصفار، الآن تخلصت من هذه 6 أصفار. كذلك أيضا الدخل الفرد أصبح أضعاف ما كان عليه، وبلد أصبحت ذات رفاهية بالصناعات، صارت تغزو السوق الأوروبية. الآن الأسواق الأوروبية مغزوة بالبضاعة التركية، سواء كانت من ملابس أو سواء كانت من مواد غذائية أو حتى سيارات. يعني هناك تركيا وصلت إلى التصنيع العسكري. نعم، تصنع دبابة. نعم، دبابة وأنزلت سفينة حربية وكذا. إذن هم لا يريدون أن تنتقل هذا النجاح إلى العالم العربي والإسلامي. طيب، نحن في هذا الاتجاه نتكلم وهذا المسار. تركيا الآن لها علاقات مع العرب، وهناك بعض العرب إلى الآن يعني مدير ظهره لتركيا. يعني نتعجب أنه تركيا بلد سني، مسلم سني، وهناك عندنا مخاطر إسرائيل في المنطقة وإيران في المنطقة، وكلاهما يعني لا يختلف عن الآخر في شيء. طيب، لماذا كثير من العرب إلى الآن لم يفكر بقضية التحالف مع تركيا بجدية؟ لعل أن هذه المشكلة هي بعض التخوف عند البعض أن يكون إعطاء المساحة أكبر يعني للتجربة التركية في البلاد العربية. ويتعرف أن أنظمة الحكم تختلف نوعا ما، والشعوب أيضا تختلف. يعني الشعوب العربية ليست كالشعب التركي في فهمها للديمقراطية وفهمها لنظام الحكم. أضف إلى ذلك نجد أيضا أن هناك كثير من الدول العربية يعني ترتبط مع تركيا بعلاقات طيبة جدا، خاصة دول الخليج العربي. الحمد لله يعني هناك أغلب الدول الخليجية الحمد لله يعني بالآونة الأخيرة حسنت كثيرا من علاقاتها مع تركيا، وصار هناك في نوع من التبادل والتعاون المشترك في المنطقة، وهذا أيضا يمثل قوة للمنطقة أمام الخطر الصفوي والخطر الإسرائيلي، خاصة أن تركيا تذبذبت علاقتها مع إسرائيل بمجيء أردوغان على رأس الحكم. يعني لم تكن إسرائيل هي الدولة التي كانت في الماضي حليفة تركيا، والتي كانت تركيا تدعمها ضد العرب، فالآن تغير الوضع. نعم، هذا بالحقيقة لمصلحة العرب. لو علم العرب أن تركيا تصلح لهم درع من المخاطر المحيطة بهم والتي تحيق بهم. سيد الفاضل، الأتراك والعرب أمة عاشت أكثر من 1000 سنة مندمجين مع بعض منذ العصر العباسي، هاجر واختلطت البيوت مع بعض والدماء اختلطت، فأقرب جنس إلى العرب هم الأتراك، رضينا شئنا أم أبينا. الأتراك يجتمعون مع العرب في صفات كثيرة، حتى في الصفات الثقافية. يعني العرب والأتراك بدو، العرب في الأصل فيهم البداوة، والأتراك في الأصل فيهم البداوة، حتى المسميات حتى الأمور. وأيضا نذكر قول الشاعر التركي الكبير الذي عاصر أواخر الدولة العثمانية محمد عاكف أرصوي، كان يقول: العرب والترك كالعينين في الرأس، إذا فقد أحدهم الآخر أصبح الرأس أعورا. فلا بد أن نقوي علاقتنا مع هذه الدولة الشقيقة التي نجتمع فيها بروابط كثيرة، تاريخ مشترك، دين واحد، أهداف مشتركة وأمننا واحد، فليس لنا قوة إلا نتحالف معها، وهي أقرب الدول إلينا والتي لا يمكن أن يأتي. والحمد لله يعني نجد أن الدول العربية بدأت تتوجه إلى هذا التعاون، وهناك حسن نوايا بينهما. نعم، يعني تركيا الآن تمد يدها إلى العرب بمشروعها الصناعي، مشروعها التجاري، مشروعها الحضاري. فالحقيقة يعني الفكرة العثمانية الجديدة هي نفس الفكرة العثمانية القديمة، هي فيها إخلاص، فيها إخلاص. وأيضا الآن الفكرة التركية تختلف عن العثمانية. العثمانية كان هناك ضم عسكري، لكن هناك فكرة سلمية تقوم على أساس التعاون والاقتصاد وليس على العسكر نعم، يعني هذا التجديد فيها. نعم، التجديد فيها، خلينا الزمن الماضي كان هذا كذا ظروفه، والزمن الحاضر له ظروف جديدة. نعم، ظروف جديدة. طيب أنت في نظرك وأنت دارس للتاريخ العثماني، هل ترى أن الدولة التركية المعاصرة ستتعلق أكثر؟ إذا استمرت في، طبعا دعنا نقول أن الآن الدولة التركية المعاصرة تعاني من أزمات، خاصة أن هناك دول لا تريد لها أن تستقر، لأنها تمثل حجر زاوية في سياسة المنطقة، خاصة من أحداث سوريا أو من أحداث كما أن تركيا الحالية الآن من جاء أردوغان لها تطلعات توسعية كبيرة. يعني مثلا هناك علاقات قوية مع دول أفريقيا، أردوغان زار أفريقيا في كثرة، وقامت هناك معاهدات كثيرة مع دول أفريقيا. الأتراك منذ أكثر من 30 سنة ينظرون إلى أتراك وسط آسيا، هناك سيارات كثيرة للمسؤولين الأتراك إلى أوزبكستان وتركمانستان، وربط علاقات قوية مع هذه الدول، بل أنها أيضا أعادت بناء العلاقات مع الدول البلقانية، بلغاريا وصربيا، وأصبحت تشرف على الجاليات، بقايا المسلمين فيها. يعني تخيل تركيا تصدر الآن إلى البوسنة وإلى كوسوفو الكتب والمناهج وأمور كثيرة، حتى إلى داغستان، حتى إلى أذربيجان ترسل إلى هذه. هناك إشراف كامل. المشروع التركي ليس مشروعا إقليميا، بل هو مشروع عالمي، وهو ثقافي يعني. وهو ثقافي وتاريخي أيضا، وهذه الفكرة. لكن تركيا تعاني من ضغط، عندها هناك روسيا التي علاقتها دائما بين كر وفر، وهي علاقة تاريخية طردية. الأتراك يعرفون أن الروس هم عدوهم التقليدي. نعم. لكن إذا رأينا القدرات، تركيا ليس لها مقدرة في روسيا أبدا. يعني روسيا لديها القوة جبارة بالنسبة إلى موارد تركيا البسيطة، لكن روسيا قزم اقتصادي. يعني إذا قيست تركيا بهذه النمو الاقتصادي القوي كما يقول بعض الكتاب الآن، يقول روسيا نعم هي قوة لكنها قزم اقتصادي. قزم اقتصادي، لكن تركيا عندها نقطة ضعف قاتلة جدا قاتلة، وهي نفس النقطة التي وقع فيها هتلر في الحرب العالمية الثانية، البترول والغاز. ليس عندها وقود. لذلك تجد أن تركيا تحاول قدر الإمكان أن تبني علاقات مع إيران، لا تفقد شعرة معاوية بينها وبين إيران. لماذا؟ لأن إيران والعراق هم أكبر مورد للبترول إلى تركيا. يعني فرضا، للأسف نحن لا نملك خط متواصل مع تركيا من ناحية البترول، يعني تكاليفها أقل لأنها بجوارهم. والغاز الروسي أيضا في نفس الوقت. يعني تركيا تركيا دولة صناعية قائمة على الصناعة، والصناعة تحتاج إلى الغاز والطاقة. هذه المشكلة التي وقع. يعني مثلا إذا أغلقت إيران هذه الأنابيب، طبعا إيران تسيطر على العراق حاليا، فإذا أغلقت النفط العراقي والإيراني ماذا يبقى لتركيا؟ سيتوقف كل شيء. بالنسبة إلى روسيا أيضا، هناك كثير من الجاليات التركية تعمل في روسيا، وأيضا الاقتصاد التركي جزء منه هي السياحة الروسية. هناك أيضا كثير من الموارد الأولية تأخذها من روسيا. هي المشكلة معقدة الآن، تداخل فيها كثير، تداخل كثير. فلذلك بعض الناس يعني يتكلم عن الرئيس أن هذا خائن. هذا مشكلة أن الرجل عنده مصلحة بلده وأمنها، فهو يحتاج إلى سياسة شد والربط. لا يستطيع أحد أن يلومه. لسنا في زمن إشهار السيف والقتال. هناك معادلات يجب أن وهذا طبعا هو ليس جديد في هذا الأمر. هذا سبق قبل ذلك السلطان عبد الحميد الثاني. عبد الحميد الثاني سبوه لما ترك مصر للإنجليز، وشتموه لما ترك إلى تونس للفرنسيين. هو لم يتركهم، لكن ليس لديه القدرة للدفاع عنها. وهذا الوضع الآن هو أردوغان تقريبا قريب من وضع السلطان عبد الحميد في سياسة الضعف وسياسة تكالب الأعداء حوله. نعم. طيب احنا الآن نرى أن الدولة التركية دولة نمو، دولة تطور، دولة يعني تنمية، وأهم شيء أن الانقلاب الأخير الذي حدث كان هناك تكاتف شعبي تركي جعل كفة الميزان تميل وتدير ظهرها لأولئك الفاشلين. أليس هذا انتصار شعبي؟ بالنسبة هذا ليس فقط انتصار شعبي، هذا انتصار حتى معنوي تاريخي. يعني لماذا وقف الشعب؟ لماذا نزل 4 ملايين إلى الشارع ووقف أمام حركة كادت أن تنتصر؟ يعني الانقلابيين كان لديهم السلاح والقوة وسيطروا على أماكن حيوية في بداية الانقلاب. القضية قضية أن هذا الرجل وصل إلى الحكم عن طريق انتخاب شرعي ونزيه. إذن الناس هم اختاروه وليس اختارته الأيادي الخفية. هذه نقطة. النقطة الثانية، الرجل قفز بشعبه قفزة نوعية. المواطن التركي كان يعني يأخذ مدخولا سنويا ما يعادل 3000 دولار، أصبح يأخذ اليوم 15000. إذن هذه قفزة نوعية. هناك وظائف. الرجل لما حكم أو وصل حتى من أيام كان رئيس وزراء توسع في قضية الجامعات والمدارس. بني في عهد قرابة ما أدري كم 100 مدرسة. جعل التعليم كله من الأول سنة إلى الجامعة مجاني. فتح المستشفيات، جعل العلاج مجاني للشعب. وسع دوائر كثيرة وزاد رواتب المعلمين، زاد رواتب الموظفين. البلد قام بمشاريع، منها مشروع مترو هذا إسطنبول الذي قضى على شيء اسمه زحمة. بلد يحكم فيه بلد يسكنه أكثر من 18 مليون قضى على شيء اسمه زحمة. نظف المدن. أنت تتجول في مدن تركيا لا تجد وساخة. يعني بلد متطورة، صناعة، شجع صناعات البسيطة. البلد انقض. إذا الشعب مرتاح، لا يريد أن يتغير الوضع، هو مرتاح من هذا الوضع، لذلك وقف ضد الانقلاب. نشكرك على حضورك معنا في هذا اللقاء الدكتور طلال الجويعد، الأستاذ في جامعة الكويت. أيها المستمعون والمستمعات، وبهذا تنتهي هذه الحلقة التي كانت بعنوان العثمانيين الجدد من برنامجكم حوارات في تاريخ الدولة العثمانية. حتى نلقاكم في لقاء آخر، نستودعكم الله والسلام عليكم. حوارات في تاريخ الدولة العثمانية،